بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا وآله وصحبه وسلم تسليما. قال المؤلف رحمه الله: باب في صلاة الجمعة. نعم. لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من صلاة السفر وبيان احكامها انتقل الى صلاة الجمعة وبيان احكامها. ولصلاة الجمعة احكام عدة تشمل حكمها الشرعي وانها واجبة والسعي اليها واجب، وتشمل كذلك وقتها، أي من الأحكام المتعلقة بالجمعة بيان وقتها بداية ونهاية. ومن أحكامها أيضا التي تتعلق بها الخطبتان اللتان تسبقاها، ثم كذلك بيان كيفيتها. ثم من الأحكام المتعلقة بها على من تجب، لأن الجمعة لا تجب على الكل، بل تجب على الشخص إذا توفرت فيه شروط، وسيتبين ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الفقرات ببيان حكم السعي إلى الجمعة، بيان حكم الجمعة والسعي إليها، حيث قال: والسعي إلى الجمعة فريضة، وذلك عند جلوس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان. نعم. أشار بهذا إلى أن السعي إلى الجمعة واجب، وقد أوجب الله السعي إلى الجمعة بالقرآن، كما أوجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة على كل مسلم ما لم يكن واحدا من أربعة أو خمسة. أما القرآن الكريم فقد قال الله تعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا أمر، والأمر عند الإطلاق والتجرد يفيد الوجوب، والله تعالى قد أكد هذا الأمر بقوله: وذروا البيع، أي يجب عليكم أن تسعوا إلى الجمعة وأن تتركوا كل بيع يحول بينكم وبين هذا السعي، وتتركوا كل ما هو في حكم البيع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن متى يجب السعي إلى الجمعة؟ يجب السعي إلى الجمعة عند النداء والشروع في الأذان، كما قال الله تعالى في الآية: إذا نودي. قيد الله تعالى الوجوب بالنداء، هذا بالنسبة لمن كان قريبا، وأما من كان بعيدا فيجب عليه أن يسعى إلى الجمعة قبل الأذان بالمقدار الذي يجعله يحصل الجمعة، بالمقدار الذي يجعله يحصل الجمعة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والمراد بالسعي هنا السير إلى الجمعة، قد يكون مشيا على الأقدام وقد يكون ركوبا، والمقصود هو إدراك الجمعة. وأما الوسيلة فلتكن كما تيسر، وهذا السعي وسيلة إلى الجمعة، فلذلك كانت الجمعة واجبة إذا أوجب في الوجوب، يكون حكم الجمعة أعظم وأشد في الوجوب إذا أوجب الله السعي، فكيف بالشيء الذي يترتب على السعي؟ قلنا: متى يكون السعي؟ عند سماع الأذان، هذا لمن كان قريبا، وأما من كان بعيدا فيجب عليه السعي بمقدار ما يدرك به الجمعة. والنداء إلى الجمعة يكون بالأذان، ولقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤذن واحد، عندما يجلس عليه الصلاة والسلام على المنبر يؤذن المؤذن، وهذا من واجبات الجمعة، من واجبات الجمعة الأذان. ثم قال والسنة المتقدمة أن يصعدوا حينئذ على المنار فيؤذنون. يشير المؤلف بقوله السنة المتقدمة إلى ما كان عليه الأمر في القديم، أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن إلا أذان واحد، لكن بعد ذلك تعدد الآذان، وأول من عدد الآذان هو الخليفة الثالث سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالثة بالزوراء، أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر وفي عهد عمر كان نداء واحدا، أي كان أذان واحد عندما يجلس الإمام على المنبر. فلما جاء عهد عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الذي أمر المؤذن أن ينادي به في المكان الذي يسمى بالزوراء، إذ كان هناك سوق يجتمع فيه الناس، فأراد بهذا النداء أن ينبههم ليستعدوا للجمعة، وهذا النداء كان قبل أن يدخل الإمام إلى المنبر، أي كان قبل النداء الذي يكون عند صعود الإمام إلى المنبر. إذن في عهد عثمان كان أذانان، الأذان الأول قبل أن يصعد الإمام إلى المنبر، وذلك لينبه أهل السوق إلى الجمعة فيقومون. وأما النداء الثاني الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين السابقين فقد كان بعد أن يصعد الإمام على المنبر. ثم قال ويحرم حينئذ البيع وكل ما يشغل عن السعي. يحرم بعد الأذان، أي عند شروع المؤذن في الأذان للجمعة يحرم البيع وما يشبهه، يحرم البيع وتحرم الإجارة وتحرم الأشياء التي تصرف الناس عن صلاة الجمعة، ويكون البيع مفسوخا وتكون الإجارة مفسوخة، كما يحرم عقد النكاح هناك، أي عند الأذان لا يجوز لأحد أن يشتغل بشيء، لأنه قد أصبح من الواجب عليه أن يستجيب لنداء الله تبارك وتعالى، فمن لم يستجب لنداء الله فهو آثم، إلا من استثناهم الشرع، وذلك كالمسافر والمريض والمرأة والعبد المملوك والصبي ومن كان في حكمهم، فهؤلاء لا جمعة عليهم، لما رواه أبو داود عن طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وفي رواية من حديث عبد الله بن عمر ليس على المسافر جمعة، فهؤلاء الخمسة نصت الحديث على عدم وجوب الجمعة عليهم، وقاس الفقهاء عليهم أشخاص آخرين كالممرض الذي يشرف على والده المريض أو والدته المريضة أو ولده المريض أو ما لا بد منه، وكذلك إذا تعذر الذهاب إلى الجمعة بمطر أو بوحل شديد إذا كان المطر يمنع لشدته أو الوحل يعني الطين الشديد، فهذه من الأمور التي تبيح للإنسان التخلف عن الجمعة. وكذلك الخوف، إذا خاف الإنسان من أسد ضار أو من قاطع طريق أو ما أشبه ذلك مما يعتبر مبيحا للتخلف عن الجمعة. ثم قال: وهذا الأذان الثاني أحدثه بنو أمية. هذا الأذان الثاني أي الأذان الثاني في المشروعية، والأول في الفعل لأنه يكون أولا في الفعل، لكن في المشروعية والإحداث هو ثاني من الأول، شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، الثاني شرعه عثمان رضي الله عنه، أي شرعه عثمان وليس بنو أمية كما يوهمه كلام المؤلف، لكن لما كان عثمان رضي الله عنه من قبيلة بني أمية نسب الإحداث إلى بني أمية. وعثمان رضي الله عنه عندما شرعه وافقه عليه الصحابة، وهو من الخلفاء الراشدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ثم قال: والجمعة تجب في مصر والجماعة. الجمعة تجب كما سبق في حديث طارق بن شهاب واجبة على كل مسلم في جماعة، وهي واجبة على من في مصر أي في المدينة الكبيرة، على من في مصر أي في المدينة الكبيرة، وكذلك واجبة على أهل القرى أي واجبة على كل تجمع سكني، بعبارة الناس اليوم كل تجمع سكني يجب عليهم أن يقيموا الجمعة في بلدهم، وإلا كانوا آثمين واستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ثم قال: الخطبة فيها واجبة قبل الصلاة. الخطبة في الجمعة واجبة قبل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن فرض الله عليه الجمعة ما ترك الخطبتين قط، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وصلوا كما رأيتموني أصلي، كما في حديث مالك بن الحويرث هو في الصحيح. إذن هو ما ترك خطبتي الجمعة قط منذ أن فرض الله عليه الجمعة إلى أن توفاه الله، وهو أمرنا أن نقتدي به في صلاته، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي. من هذا الباب صارت الخطبة أو الخطبتان واجبتين. هناك من قال: ليست الخطبة واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلهما، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب كما هو معلوم في علم الأصول، لكن هنا الفعل اقترن بقرينة قولية دلت على الوجوب. شيء القرينة قوله: وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي، وهي شرط في المذهب في صحة الصلاة، هي واجبة وشرط في صحة صلاة الجمعة، أي أن الإمام إذا لم يخطب وصلى بالناس ركعتين فالصلاة في المذهب باطلة وعليه إعادتها ما دامت وقتها قائمة، وإلا وجب عليه وعلى المأمومين صلاة الظهر بدلها، فهي إذن في المذهب شرط في صحة الصلاة. ثم قال: ويتوكأ الإمام على قوس أو عصا ويجلس في أولها وفي وسطها. هذه كيفية الخطبتين، كيفية الخطبتين، أولا أن يخطب خطبة تعرف عند الناس بأنها خطبة عربية، فكل ما يصدق عليه في العرف أنه خطبة فيجزئ في هذا المقام، إلا أنه يستحب أن يبدأها الإمام بالثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الفقهاء: إذا كانت الخطبة مشتملة على تحذير وتبشير وترغيب وترهيب فهي كافية، ولو كانت مختصرة جدا. ثم ينبغي له أن يجلس بينهما جلسة خفيفة، أي بين الخطبتين، بين الخطبتين جلسة خفيفة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كما في حديث عبد الله بن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم كما تفعلون اليوم. هذه كيفية خطبته صلى الله عليه وآله وسلم. وخطبه صلى الله عليه وسلم كانت مختصرة ولم يكن فيها تطويل، كما هو حال كثير من الناس اليوم حيث يطيلون، ولكنها كانت جامعة، لأنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له اختصارا. ومما يستحب في الخطبة أن يعتمد الإمام على قوس ونحوه، على عصا أو قوس، وقد ثبت ذلك من حديث الحكم بن حزن الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فيعتمد على قوس ونحوه، على عصا أو قوس، قوس يشبه العصا، يعني هذا من مستحبات الخطبة فقط، فإذا فعله فقد فعل خيرا، وإن لم يفعله فلا حرج عليه. قال: وتقام الصلاة عند فراغها، ويصلي الإمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بالجمعة ونحوها، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية ونحوها. هذه كيفية صلاة الركعتين بعد الخطبتين. تقام الصلاة بالألفاظ المعروفة، ثم ينتظر الإمام تسوية الصفوف، ثم يدخل في صلاة الجمعة، ويقرأ في الركعتين بالجهر، يصلي ركعتين يقرأ فيهما بالجهر. ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة مثلا، وفي الثانية سورة المنافقين، أو يقرأ في السورة الأولى سورة الأعلى، وفي السورة وفي الركعة الأولى سورة الأعلى، وفي الركعة الثانية سورة الغاشية. هذا كله من المستحبات كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم قال: ويجب السعي إليها على من في مصر ومن على ثلاثة أميال منه فأقل. هذه الجملة متصلة بما ذكر أول الباب، وأن السعي الجمعة واجب، واجب على من كان يسكن في مصر، أي في المدينة الكبيرة أو في القرية، ويجب أن يسعى إليها من كان يفصل بينها وبينه، بين المكان الذي تقام فيه وبينه ثلاثة أميال فأقل. فهذا بإمكانه أن يسعى إليها ويسمع النداء، والجمعة واجبة على كل من سمع النداء. وهذا استنبطه الإمام مالك رحمه الله من أهل العوالي الذين كانوا يسكنون بالمدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا يسعون إلى الجمعة التي كانت تقام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسافة التي تفصل بين أهل العوالي وبين المسجد تقدر لهذه المسافة التي قالها مالك رحمة الله عليه. ثم قال: ولا تجب على مسافر ولا على أهل من ولا على عبد ولا امرأة ولا صبي، وإن حضرها عبد أو امرأة فليصليها. هؤلاء الذين سبق أن ذكرنا أنهم قد استثناهم الشرع من الخطاب بالنسبة للجمعة، قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، هذا الخطاب قد أخرج منه هؤلاء، كما في حديث طارق بن شهاب أخرج منه العبد المملوك، فلا تجب عليه الجمعة ولا يجب عليه السعي إليها، وأخرج منه المسافر فلا يجب عليه السعي إلى الجمعة، وأخرج منه الصبي فلا يجب عليه السعي الجمعة، وأخرج منه المريض أيضا لا يجب عليه السعي الجمعة، وأخرجت منه المرأة لا يجب عليه السعي للجمعة. هؤلاء يخرجوا بالنص كما رأينا، وقيس عليهم من كان في حكمهم كالممرض وكالخائف وكالذي منعه من السعي إليها المطر أو الوحل الشديد أو ما أشبه ذلك مما يبيح له التخلف عنها ويعتبر عذرا من أعذار أو من الأعذار المبيحة للتخلف عنها. وإن حضر هؤلاء الجمعة فجمعة صحيحة إن صلاها المسافر، أو تكلفها المريض فصلاها، أو خرجت المرأة فصلتها، أو حضرها العبد فصلاها، فتجزئهم إن شاء الله تبارك وتعالى، لا تجب عليهم لكن تجزئهم. ثم قال: وتكون النساء خلف صفوف الرجال. يشير بهذا إلى كيفية صفوف النساء إذا حضرنا الجمعة أو حضرنا صلوات أخرى أغير الجمعة. السنة في النساء إذا حضرنا صلاة الجمعة أن يكون في الصفوف الأخيرة، لقوله عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح: خير صفوف المرأة أولها، خير صفوف النساء أولها، خير صفوف الرجال أقول، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. أي كلما ابتعدت المرأة عن الرجال تكون أحسنت، معنى أن صفوف النساء تبدأ من المؤخرة، من مؤخرة المسجد، على عكس صفوف الرجال فإنها تبدأ من ماذا؟ من الصف الأول الذي يلي الإمام، أو من الجهة التي تلي الإمام. وهكذا النساء يتأخرن إلى الوراء وهو خير لهن، والرجال يتقدمن إلى الأمام وهو خير لهم، هو خير لهم. ثم قال: ولا تخرج إليه الشاب. لا يجوز، وقيل يكره فقط، أن تخرج الشابة الفاتنة إلى الجمعة. وعلى كل حال إن خشيت أن تفتن أو تفتن فلا يجوز لها أن تخرج، أما إن لم تخشى فيجوز لها أن تخرج، وإن صلت في بيتها فهو خير لها. هذا بالنسبة للشابة الفتاة. أما بالنسبة للمرأة الكبيرة فلها أن تخرج. وعلى كل حال فالمرأة صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، وإن خرجت فصلاتها صحيحة إن شاء الله تعالى. ما قال رحمه الله: وينصت للإمام في خطبته ويستقبله الناس. من أداب الخطبة، وهذا الأدب واجب، الإنصات إلى الإمام أثناء الخطبة، فيجب على المأمومين أن ينصتوا إلى الإمام، وقد أوجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحكم داخل في عموم قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعيدا شديدا لمن حضر ولم ينصت، لمن حضر الخطبة ولم ينصت، قال: الذي يستمع الإمام ولم ينصت كمثل الحمار يحمل أسفارا. ومنع الإنسان أن يقول لصاحبه أنصت حتى هذه الكلمة لا يجوز له أن يقولها لأنها تتنافى مع هذا الأدب الواجب الذي هو وجوب الإنصات، والإنصات يكون بالقلب ويكون بالأذن ويكون بالمشاعر والوجدان وبكل الإنسان. ثم قال والغسل لها واجب والتهجير حسن، وليس ذلك في أول النهار، وليتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه. أشير بهذه الفقرات إلى آداب أخرى من آداب الجمعة الذي ينبغي أن يفعله الإنسان، الغسل يوم الجمعة، وقد جاء ما يدل على وجوبه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وقد اختلف العلماء في حكم الغسل على قولين، قول الأول أنه واجب والقول الثاني أنه سنة. جمهور العلماء يقولون إنه سنة. لماذا يقولون بأنه سنة؟ جمعا بين الحديث السابق وبين حديث آخر رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فذلك أفضل. الحديث الأول الذي سبق غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، فصرفوا كلمة واجب إلى السنية أي واجب وجوب السنن بدليل القرينة. إيش القرينة؟ هي حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فذلك أفضل. والذين قالوا بالوجوب قدموا حديث الصحيحين على حديث السنن. وعلى كل حال الغسل يوم الجمعة مطلوب، ومن آدابها أيضا التطيب، ومن آدابها لبس الثياب الحسنة كما دلت على ذلك الأحاديث، ومن آدابها التبكير، وكلما بكر الإنسان كلما كان أكثر أجرا كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة مراح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة تستمع، حضر الملائكة يستمعون. وهذه الساعات ليست ساعات فلكية كما قال أهل العلم، وإنما هي ساعات زمنية وتكون بعد الزوال كما قال الإمام مالك، أي بعد دخول وقت صلاة الجمعة، ودخول وقت صلاة الجمعة يكون بعد الزوال، فهي ساعات متقاربة، أي من جاء في أول وقت الزوال فهو من أهل الساعة الأولى وفي الساعة التي تليها والساعة التي تليها وهكذا. ثم قال وأحب إلينا أن ينصرف بعد فراغها ولا يتنفل في المسجد، وليتنفل إن شاء قبلها، ولا يفعل ذلك الإمام، وليرقى المنبر كما يدخل. يقول أحب إلينا أن ينصرف بعدها مباشرة، لقوله تعالى إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالانصراف بعدها مطلوب على وجه الاستحباب. وليتنفل بعدها أم لا؟ يقول المؤلف رحمه الله الأولى ألا يتنفل بعدها في المسجد، وهذا دليله فعل عبد الله بن عمر أو حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، لكن هناك حديث دلت على جواز الصلاة أي صلاة النافلة في المسجد بعد صلاة الجمعة. أما التنفل قبلها فهو مستحب ودلت عليه أحاديث كثيرة وعلى فضله حديث متعددة. أما الإمام فلا ينبغي له أن يتنفل بعد الدخول، وإنما يتجه إلى المنبر مباشرة، أي إذا دخل يتجه إلى المنبر مباشرة ليجلس عليه. ولا يطلب بالنافلة ولا بتحية المسجد، فهو ممن لا تشمله أحاديث تحية المسجد. لماذا؟ لأنه يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان إذا دخل مسجده كان يصعد على المنبر، ولم يثبت عنه أنه كان يتنفل في هذه الحالة. والله تعالى على محمد.